لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق إنكم كنتم قوما وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا